صلى الله عليه وسلم فإنه عارضه مرتين كما في حديث فاطمة الصحيح فاطمة الصحيح لتزداد معاهدته له وليتكرر ما لم ينسخ من برفع ما نسخ. وكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما. فينبغي لنا معشر أمته صلى الله عليه وسلم التأسي به كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى بقوله أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان. ينبغي له التأسي, وظن التأسي فاعل لما فاعل ينبغي, فينبغي لنا التأسي. نعم. فينبغي لنا معشر أمته صلى الله عليه وسلم التأسي به كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى بقوله أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس به إلى مصالحهم فلتشاغل كثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. روى الترمذي رحمه الله تعالى أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وقد مر سابقا أنه شهر المواساة وسحر زيادة فيه رزق المؤمنين يزداد فيه رزق المؤمنين وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. نعم. والثاني كثرة تلاوة القرآن في رمضان فيسن ذلك خصوصا ليلا لما في الحديث أن المدارسة كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام وجبريل وكان بين جبريل عليه السلام ليلا. وحكمة ذلك أن الليلة وحكمة ذلك ليش التلاوة تكون في القرآن أفضل بالليل تلاوة القرآن بالليل أفضل ها؟ وحكمة ذلك أن الليل تنقطع فيه السواكد وتجتمع فيه الهمم ويتوطأ فيه القلب واللسان على التدبر كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا يعني على أن الصلاة التي تنشأها أيها المؤمن وتجعلها في الليل من باب التهجد ومن باب كذا نعم إلى آخره وفقنا الله وإياكم أو الصلاة المفروضة التي هي العشاء وكذا ناشئة الليل هي أشد وطئا لأن الإنسان في ذلك الوقت يأتيه الشيطان يقول له نام الليل هذا وكذا يحبب إليه النوم ويحبب إليه أن لا يقوم للصلاة فإذا هو قام وترك قول الشيطان واتخذه عدوا مثل ما قال الله تعالى اتخذوه عدوا نعم وقام صلى هذه الناشئة وهذه الصلاة التي فعلها في الليل هي أشد وطئا لأن الإنسان يريد أن يستريح في الليل وأن ينام لكن هو يقوم يتعبد ربه ولو بركعتين نسأل الله التوفيق. نعم. وشهر رمضان له خصوصية تامة بالقرآن لما وأقوم قيل في قولي وأقوم قيل يعني قراءة القرآن لأن الإنسان في الليل تنقطع عنه الشواغل ما عنده شغل ولا عنده أسباب معيشة لأن الليل محل السكن فلذلك الإنسان يتدبر القرآن حتى إذا قرأ القرآن ربما يتدبر الآيات وربما يعرف الآيات وربما أنه إذا لم يفهم معنى آية من الآيات يتذكرها ليسأل عنها من يعرف. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نعم. لما مر أنه ظرف لإنزاله جملة وتطهيلا وعرضا وإحكاما. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان ليلا أكثر من غيره. روى حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم معه ليلة صلى معه أن سيدنا حذيفة صلى ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي كان الرسول يجعل سره لديه نعم. روى حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى معه ليلة في رمضان فقرأ فقرأ في القراءة فقرأ في البقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. شوف جلال هذا الرسول قرأ البقرة جزوين نص وقرأ سورة عمران بعدها وهو في قيام واحد وقرأ بعدها النساء. من يخبرنا بذلك؟ يخبرنا الصحابي الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان يقول يعني أنه صلى مع الرسول فقرأ بالبقرة ثم قرأ بعدها بآل عمران ثم قرأ بالنساء لأن الإنسان المؤمن يحلو له القرآن يحلو له القرآن والمؤمن يخاطب به ربه. أفضل ما تعبد بقول من الأقوال هو قراءة القرآن قراءة القرآن لأنك تخاطب الله ويخاطبك سبحانه وتعالى. لكن هذا التطويل الذي فعله الرسول مو في المقامات الذي يكون فيها اجتماع الناس، لا، إذا كان إنسان يصلي وحده يصلي وحده هو أمير نفسه. أما في المجتمعات وفي المساجد التي تكون متروكة لا، الإنسان يكون محل الوسط، وربما يكون كذلك ربما يكون يقرأ بالسور التي لا تجعل الناس يتركون صلاة الجماعة، بل يحبب بين صلاة الجماعة لأن الناس في مشاغلهم، خصوصا إذا كان المسجد متروكا، خصوصا إذا كان الناس في وقت النهار تكاكينهم وكذا وبيعهم وشراءهم. فالإنسان لا يطول، يأتي بشيء الواجب لا ينقص عنه، الواجب لا ينقص عنه، إذا قام في الصلاة يقوم القيام يؤدي الواجب، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، لا يطول إذا كان هو يصلي بجماعة، إلا إذا كان الجماعة رضوا يعني جماعة محصورين يعني حارة واحدة محصورة أو ناحية واحدة محصورة والإمام يعرف منهم على أنهم يحبوا التطويل أم هم جماعة يريدون أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى ويريدون التطويل، هذا لا بأس إذا هم ردوا. وأما إذا لم يردوا لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا مين قال إيش قال أنت إيش من هو الذي كان يصلي الصحابي الذي كان يصلي ببني عمرو؟ معاذ. أفدان يا معاذ، أفدان أنت يا معاذ، أفدان أنت يا معاذ عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك الصحابي صلى خلفه. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان من الجماعة الذين يسقون دروعهم بعد صلاة الصبح وجاء بناضحه يعني بالجمل حقه وبركوا عند المسجد، نعم، ودخل يصلي. فإذا سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه طول الصلاة فهو ترك الصلاة مع سيدنا معاذ وصلى وحده وأخذ جمله وراح، ثم أخبر الرسول بذلك، نعم، فالرسول عليه السلام علم سيدنا معاذ وقال يعني قالوا أفتان يا معاذ، ثم بين له يعني على أنك إذا صليت بالجماعة وكاد المساجد متروقة، نعم، وهم لا يرضون بالتطويل ولا كذا كذا، فعليك بالاختصار حتى لا أن الناس لا يتهربوا من الصلاة، نسأل الله. وإذا صلى الإنسان لحاله هو أمير نفسه، أمير نفسه. فالرسول لما صلى بالليل وحده وسيدنا حذيفة اليمن صلى خلفه وسيدنا حذيفة يعني يبقى يعني يريد أنه أن يسمع القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة وقرأ بعد سورة البقرة جزئين نص، ثم قرأ آل عمران، ثم قرأ النساء يعني قريب من كم؟ قريب من 5 أجزاء أو نحوها عليه الصلاة والسلام. وكان لا يمر بآية فيها سؤال واسألوا الله أسأل الله رحمته أو كذا إلى رحمته، يسأل الله سبحانه وتعالى يقول اللهم نسألك العفو والعافية والدائمة إلى آخره. وإذا قرأ سورة عذاب وأرسلنا عليهم كذا وأرسلنا عليهم الريح وكذا يقول اللهم إنا نعوذ بك، ويتعوذ لأمتي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنسان إذا كان وحده يفعل ما يشاء، نعم، التطويل، نعم. وهذا سيدنا المهدي 650 ألف ركعة الله خدي ولك، هذا كله يرجع إلى إيه؟ هذا يرجع كله إلى إلى إلى قلب الإنسان إذا كان يريد الإيه؟ إذا كان محب للقراءة، لأنه ما يدري. شوف عندنا كان رجل هنا الله يرحمه، كان ذاك يقول عبد الرحمن الله يرحمه، كان ذاك ولده كان يمشي مع الجنائز، ولده كان يشيل الجنائز دائما، ما تجي ولده مصر ما شاء الله تبارك الله ما يترك الجنازة إلا مع الجنائز، إلين يشيلهم فوق من هنا يخرج، عبد الرحمن منقب يقول عبد الرحمن منقب الله يرحمه. هل يطول السؤال هذا معاد بن قبل؟ معاد سيدنا معاد بن قبل؟ سيدنا معاد بن قبل رضي الله عنه. فشاهدنا فكان إذا خرج الناس بعد الإيه؟ بعد العشاء وراحوا بيوتهم. نعم ذاك الزمن كانت أبواب المسجد هذا القديم كانت خشب كانت خشب وراءها سلسلة بقلة فيها قلة كده من أسفل الحديد يقرأ حتى الأول عشان إذا فتحوا الباب يقوم يرجع ثاني مرة عشان السلسلة ترد الباب تضغط على الباب ثاني مرة عشان يخافوا من عزك الله أول كان من الكلاب حتى لا يدخل الكلب في الليل وكذا. فهذا الرجل كان ينام هنا في ذاك الركن يقوم في الليل حفظ القرآن يقوم يمشي من هناك إلى ما شاء الله تبارك الله يقرأ القرآن في الليل ما يدري عن نفسه. كثير من الناس يعني إذا قرأ القرآن ما يدري عن نفسه يروح نعم تجليات من الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا نعم طيب سيدي. لا يمر بآية تخويف إلا بآية تخويف. لا يمر بآية تخويف آية مضاف تخويف مضاف إليه. لا يمر الرسول بآية فيها تخويف من العذاب إلا ويستعيذ بالله منها. نعم لا يمر بآية بالله من الإيش من العذاب إلا وقف وسأل قال فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فأذن بالصلاة. الركعتين راح الليل كله فيها. الركعتين ذهب الليل كله فيها ما غلق ما أتم الركعتين حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الصبح. كان الرسول بعد العشاء أخذ غفوة عليه الصلاة والسلام نام وقام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد ثلثين الليل عليه الصلاة والسلام وصل رضي الله صلاة الله وسلامه عليه. نعم وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل شهر رمضان تركوا مذاكرة العلم ومجالسة العلم علماء وأقبلوا على تلاوة القرآن. يعني يقول السلف حتى منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا جاء شهر رمضان ترك الدرس والدراسة وتفرق لقراءة القرآن. ليه؟ لأنه هذا الشهر هو نزول القرآن كان فيه وهو ظرف القرآن فلذلك ما كانوا يذاكرون لا في العلم ولا في الأحاديث ولا في شيء بل يتفرقوا لقراءة القرآن. وفقنا الله لما يحب ويرضى. نعم قال الزهري رحمه الله تعالى إنما هو يعني شهر رمضان تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان يفر رمضان دخل فاعل فين فاعل عقوب رمضان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن في المصحف. في المصحف لأن القراءة في المصحف وإن كنت حافظا القراءة في المصحف خير من عدم القراءة حتى يقال على أنه يفيد النظر يحد النظر يعني يجعل الإنسان نظره حادا يعني يقوي النظر قراءة القرآن في المصحف. نعم حتى أظن سأل الرسول فيها والله عز وجل يعني إنسان سأل على الرسول أو واحد من الناس من السلف قال على أنك تقرأ القرآن نظرا في المصحف. نعم وكان الثوري رحمه الله تعالى يترك جميع الإبادة ويقبل على تلاوة القرآن. فمن جمع في رمضان بين قيام الليل وصوم النهار وتلاوة القرآن ووقف بجميعها وصبر عليها في أجره وفي أجره يعني الله قال أجره كامل وفي أجره ووفي بجميعهما وصبر عليها ووفي أجره بغير وفي أجره بغير حساب. قال كعب ينادي منادا يوم القيامة أن قال كعب من هو كعب قال كعب الأحبار ينادي يوم القيامة مناد فيقول يا قارئ القرآن قال كعب ينادي منادا يوم القيامة ينادي منادي. نعم. ينادي مناد يوم القيامة أن كل حارس يرضى بحرسه ويزاد أهل القرآن والصيام ويؤتون أجرهم بغير حساب. يعني إيش معنى يوفى كل إنسان إيه بحرث؟ يعني الإنسان الحرث يعني العمل، المراد بالحرث هنا العمل، وإلا هو الحرث المراد الذي يشتغل بالزرع، فكذلك الأعمال من باب الحرث لأن فيها عمل. يوفى كل إنسان حرثه، وأنت فعلت صالح توفى ما فعلت به. نعم. وأهل القرآن يوفون أجرهم وزيادة. نعم. وفي المسند خبر الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب. وفي المسند خبر. نعم. طيب. وفي المسند خبر الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات المحرمة بالنهار، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا فيه. القرآن يقول يا ربي إنه صام إن يعني جعلته بالنهار صائما، أنت وفقته وجعلته بالنهار صائما، فامتنع من إيش؟ من شهواته ولذاته من الأكل والشرب إلى آخره. نعم. والقرآن كذلك يقول يا ربي كان يقوم بالليل وكذلك يقرأ القرآن، فكذلك حرمته بسبب التلاوة لدة النوم فشفعنا فيه. نعم. وفي حديث عند أحمد رحمه الله تعالى أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر، يعني وقت البعثة، وقت ما الله تعالى ينادي وإذا هم من إيش من أجداس ينسلوا، من الأجداس ينسلوا، الأجداس هي القبور، تنشق الأرض فيخرج الناس عند الصيحة الأخيرة، عند الصيحة الأخيرة. نعم. الصعقة الأخيرة يخرجون الناس من الأجداس سراعا، شوف كأنه سراعا إلى نصب يوفضون، يعني سراعا يعرفون المحل حق المحشر، النفس نفس الإنسان ما يروح هنا ولا يروح هنا، كل واحد فين قادم على المحل الذي يجتمع فيه الناس لقضاء السؤال والجواب. نسأل الله أن يحفو عنا وسامحنا ولا يسألنا. نعم. وفي حديث عند أحمد رحمه الله تعالى أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره فيقول هل تعرفني أنا صاحبك الذي أضمعتك في الحواجر. هذا من يقول السوق يقول تعرفني، يقول لا، الله سبحانه وتعالى يجعل له شخص يكلمه، يقول لا أنا صاحبك الذي أضمأتك في الحواجر، يعني جعلتك في وقت الحر أنت صائم، ومنعتك شرب الماء البارد وكذا وكذا إلى آخره. نعم. وأسهرتك الليلة وكل متجر وراء تجارته، وكل متجر يعني غيرك منوفق بالصوف، وغيرك كل واحد يتجر وراء تجارته ويمشي وراءه، وأنت صمت لله. نعم. فيؤتي الملك بيمينه، يعطيه الله سبحانه وتعالى الملك، يعني ما يملكه في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ويوفقنا ويعفو عنا. فيوضع الملك بيمينه والخلد بشماله. نعم. ويوضع على رأسه تاج الوقار. نعم. ثم يقال له اقرأ واسعد في درجة الجنة وغرفها في درجات الجنة وغرفها. نعم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها بعفو وكرم. نعم. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا سرعة القراءة كان أو مرتلا. ايش يقول سيدي؟ سواءنا هذا إذا فهو في صعود ما دام يقرأ هذا سرعة القراءة كان أو مرتلا سواء كان يقرأ بسرعة أو يقرأه مرتلا. يقرأه بسرعة أو يقرأه مرتلا. نعم طيب. وهذه الشفاعة تختص بمن قام بحقوق القرآن من إحلال حلاله وتحريم حرامه. شوف الشيخ جزاه الله خير، الشيخ جزاه الله خير قيد الايه، قيد يعني مو انك بس تقرأ القرآن قراءة تلاوة من غير تفهم ومن غير ان تعرف يعني المحل الاشياء، ما ان تحل حلاله وتحرم حرامه، ان تحل حلاله وتحرم ايه حرامه. اما انك تقراه وانت تاكل اموال الناس او لا تحرم الحرام وتفعل الاشياء التي القران ينهاك عنها، فلا لابد ان تكون تعتبر باوامر القران وتنتهي بنواهي القران. ولذلك السيده عائشه رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن الرسول عليه الصلاه والسلام قالت خلقه القران، خلقه القران يعني خلق الرسول الايه القرآن، يعني آدابه في نفسه وخلقه ما من طبعت عليه عليه الصلاة والسلام خلقته صلوات الله وسلامه، كان يأتمر بأوامر القرآن، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. نعم نسأل الله أن يوفقه. وتحريم حرامه مع القيام، وتحريم حرامه، وتحريم حرامه مع القيام به خصوصا بالليل، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بمدحه لبعض أصحابه، لمدح الرسول، مدح بعض أصحابه الذين رآهم عليه السلام. نعم. كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بمدحه لبعض بمدحه لبعض أصحابه رضوان الله عليهم بقوله ذلك رضوان الله عليه. نعم. ذلك رجل لا يتسود القرآن، لا يتوسد القرآن، ذلك رجل الرسول يعني عليه السلام مدح أحد الصحابة، ها لما جاء ذكره فقال عليه السلام ذلك رجل لا يتوسد القرآن. إيش معنى لا يتوسد القرآن؟ لا يجعل القرين القرآن وسادة، يعني يجعله تحت رأسه وينام عنه، بل لا يقرأه ويعمل به، يقرأه ويعمل به بأن يحل حلاله ويحرم إيه حرامه. نعم. ذلك رجل لا يتسود القرآن، لا يتوسد القرآن، أي لا يكسر النوم عليه. نعم. حتى يصير له كالوسادة. نعم. أما من نام عن القرآن ولم يعمل به فإنه يخاصم فيما ضيع منه، فيما ضيع يعني يكون خصما، القرآن يكون له يوم القيامة خصما له. نعم. وفي حديث عند أحمد رحمه الله، وفي حديث عند أحمد رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر، فهر يعني فاس، فهر همشي، ورجل قائم بيده فحر أو سحر أو شخرة فيسدح رأسه فيتدحرج، فيتدحرج يعني يقول على أن يعني الذي الله سبحانه وتعالى وفقه وعلمه قراءة القرآن ويترك القرآن ما يقرأه في بيته ولا يتلوه، نعم، لا أنا الليلي يعني بعد العشاء ولا بعد المغرب ولا بعد الصبح، والله تعالى قد أنعم عليه بمعرفة قراءة القرآن، فالله تعالى يجعل له يوم القيامة يلقيه على قفاه، وملك الرسول رأى حينما أسري به عليه السلام وعري به للسماء، رأى رجل يعذب هكذا، نعم، ملقا على الأرض على ظهره، وهناك رجل معه فهر يعني فاس أو معه صخرة كبيرة، نعم، كلما الرجل هذا يرمي على رأسه تشدخ رأسه يعني تكسر رأسه، ويقوم وذلك الله تعالى في الحال يقول للرأس ارجع مثل ما كنت، وكذلك يكرر يعني يعذب، كلما كسرت رأسه ترجع ثاني مرة إلى آخره. ليه؟ هذا الرجل الذي أعطاه الله القرآن وعلمه إياه ويتركه ولا يقرأ، نسأل الله السلام، ولا يتمر بأوامره ولا يتهي بنواهيه. نعم. فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. ليأخذ هذاك الرجل اللي واقف إذا راح يأخذ الحجر الله سبحانه وتعالى يقول لرأس ذاك الذي كسرت يقول لا ارجعي مثل ما كنت بأمره سبحانه وتعالى فترجع فيضربه هكذا وكله هكذا يعني لا العذاب دائم. نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يعيدنا من عذابه. نعم. فسأل عنه فقيل له هذا رجل أتاه الله القرآن أتاه الله القرآن فنام عنه في الليل. إذا قلت أتاه مدد الهمزة بمعنى إيش؟ أعطاه الله. وإذا قلت أتاه بمعنى جاء إليه بمعنى جاء أتى زيد عمرا يعني وصل زيد إلى عمري. وأما أتاه بمعنى إيه؟ أعطاه القرآن فنام عنه لم يقرأه وتركه. نعم. هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. رواه البخاري رحمه الله تعالى بمعناه. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم خلاص بس هي بس نقف على سوي إشارة أقرأ يا شيخ. بسم الله نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم باب السهام إلى أن قال وإن كان بين سهام الفريق ورؤوسه تباين فاضرب جميع عدد الرؤوس في أصل المسألة أو في عولها إن عالى تصح المسألة من حاصل الضرب. كزوجة وأخوين لأبي زوجة ماذا رجل عن إيه؟ عن زوجتي زوجة وعن إيه؟ أخوين لأبي شقيقين أخوين لأب أخ لأب شقيق أو لأبي كله مسألة واحدة أو لأبي أيوة وشقيق ثاني طيب ها بس. إيش كمان بس ما في غير الزوجة ايش ندي لها يا شيخ ننظر في الورثة الورثة ما فيهم ذرية الزوجة ايش تبغى من زوجها بدرجة الزوجة الربع هذا الربع واحد من أربعة الأشقاء لهم الباقي المسألة من كم من أربعة نخرج الربع الباقي ثلاثة ما تنقسم على نفرين من أربعة نفرين نفرين ما تنقسم عليهم لأن هذول نفرين والثلاثة ما تنقسم عليهم يعني عند علماء الفرائض ولا عند غيره تقول هذا واحد نصف هذا واحد نصف لكن علماء الفرائض ما يبغوا كسر يكبروا المسألة ولا يجعلوها كسرا فتنظر أنت بين الثلاثة وبين الاثنين رؤوسهم الاثنين الذي ايش رؤوسهم هذا واحد وهذا واحد نعم تجد بينهما ايه تباين يعني على أنه هذا ما يوافق وهذا ما يوافق بعضهم تضرب اثنين في ثلاثة بكم ستة تكون ستة بعدين تضربها في أصل المسألة يساوي 24 كبرنا المسألة كبرنا الايه من فين جبنا الستة هذا من ضرب اثنين شقيق وشقيق في ثلاثة ضربنا الرؤوس الورثة في الأنصبة أصل المسألة ها بينهما تباين طلع الاثنين بينهم تباين أخذنا الرؤوس ضربنا اثنين في بيت ثمانية بإيه هي صح من 24 لكن وين تكون من أصلها تصح لو قلنا من 24 لو قلنا من 24 بعدين ضربنا إيه ضربنا الستة في واحد بكم ستة ضربنا الستة في بكم هنا ثلاثة ب 18 صار صار كله 18 كله منهم ياخذ كم؟ 9 صار كم دحين؟ 9 و9 18 و6 24 لكن الاختصار اولى، الاختصار اولى. كذلك هو لا يمكن اختصارها، ليه؟ لان التسعة لها ثلث، وهذه لها ثلث، والستة لها ثلث. فاذا اختصارها تقول بالثلث، ثلث الاربعة والعشرين 8، ثلث الستة 2، ثلث التسعة 3، ثلث هذه 3. المسألة رجعت الى ايه؟ فتركوا تطويل الحسابي، وان تكون من اصلها تصح فتركوا تطويل الحسابي ربح، ونسأل الله التوفيق. فنقول ناخذ الايد بين التباين، ناخذ الاثنين نضربها في ايه؟ في 8. نقول 2 في 1 باثنين، 2 في 3 6، لكل واحد منهم كم؟ 3. مثل هذه. نعم طيبة. أصل المسألة أربعة. هذا جانا كمان، هذا جانا طيبة. نحن عرفنا ليش؟ عرفنا التطويل. هذا بالتطويل، وهذا بالإيه؟ بالاختصار. وإن تكون من أصل هذا صح، وترك تطويل الحساب ربح. نعم. طيب. أصل المسألة أربعة للزوجة واحد، الباقي 3 للأخوين مقسرة. نعم. عليهما. نعم. وبينهما تباين فيخذ عددهما 2، وهي جزء السهم. تضرب في 4 نصل المسألة ب8، ومنها تصح المسألة. نعم. للزوجة 2 ولكل أخ 3. نعم. وكزوج وخمس أخوات لأخ. زوج مسألة الثانية زوج. ها. خمس أخوات يا أب. ها. خمس أخوات يا أب. خمس